يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله كل القلوب به تقر وتشهد كل القلوب به تقر وتشهد يا من يا من تفرد في الجلال وثناؤه وله البقاء السرمد ما في الوجود سواك ما في الوجود سواك رب كلا ولا مولى سواك فيقصد يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي أبلي الرضا وامن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا من ذا الذي يحيي العباد سواه من ذا الذي يحيي العباد سواه من ذا الذي يرزقهم إلا وهو الذي يهدي الجميع فضائلا ويحوط كل العالمين عطاء رب الخلائق الخلائق عالم بقلوبها عالم بقلوبها وبسرها والكون منه سنا فإنه في خشية يدعوك يا الله فانظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله شيء آية لوجوده، والعين في كل شيء.